قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وقيل أن هذه الآية جعلت الغنائم ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأصلحوا ذات بينكم حيث اختلفوا في الأنفال. عن مكحول قال كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم وقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تهيج لهم على التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، فإن الإيمان لا يتم إلا بهذه الثلاثة، ولذلك كانت الطاعة علامة على صدق الإيمان. وجلت قلوبهم معنى أن حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره، وشأن المؤمنين على ربهم يتوكلون لا على غيره، والتوكل على الله توفيض الأمر إليه. أولئك المتصفون بالأوصاف المتقدمة هم المؤمنون حقا كاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلى درجاته وأقصى راياته. لهم درجات في منازل خير وكرامة وشرف في الجنة بعضها أعلى من بعض بحسب إيمان أصحابها وأعمالهم الصالحة، وفي كونها عنده سبحانه زيادة تسليف لهم وتكريم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم من واسع فضله وفائض جوده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها أن الفضل في النصر في غزوة بدر إنما هو لله تعالى، ولذا فالغنائم له ولرسوله، ومن ذلك أنه أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون وصرفهم إلى قتال جيش الكفار، وكان أكثرهم لا يريدون وأمدهم بالملائكة إلى غير ذلك مما توضحه الصورة. يجادلونك في الحق بعدما تبين مجادلتهم لما ندمهم إلى إحدى الطائفتين وفات العير وأمرهم بقتال النفير، ولم يكن معهم كثير استعداد، لذلك شق عليهم وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكملنا الاستعداد. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر ببالهم ويتوقعون الهزيمة كأنهم في حال من ينساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لا يشك فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتان هما العير والنفير، أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى بدر أنكم ستظفرون إما بالعير وهي قافلة قريش ناتية من الشام تحمل البضائع والتجارات، وإما بالنفير وهو جيش قريش ناتي لقتالكم، وتودون أن غير ذات الشوكة السلاح وهي طائفة العير لأنها غنية صافية عن كذا القتال إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته من ظفركم بذات الشوكة وقصركم لصناديدهم وأثر كثير منهم حتى تظهر قوة الإسلام ويقطع دابر الكافرين أن يستأصلهم جميعا، ليحق الحق ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي بنيانه ويبطل الباطل ويمحق الشرك حتى يبطل وجوده وينتهي، ولو كره المجرمون هم المشركون من قريش أو جميع الطوائف الكفار. إذ تستغيثون ربكم لما علموا أنه لا بد من قتال النفير كما أمرهم الله، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استقاذوا بالله سبحانه وتعالى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل قبلة ثم مد يديه فجعل يحتف بربي: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فاستجاب. جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه بهذه الطريقة، يرفع يديه رفعا حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يسمى دعاء الابتهال والتضرع، حتى سقط الرداء من خلف ظهره، فجاء الصديق ورد الرداء على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. نعم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة جند منهم يقاتلون المشركين معكم مردفين متتابعين، مدهم الله بألف ثم جعلهم ثلاثة ثم أكملهم خمسة، وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى إلا بشارة لكم بنصره ولتطمئن به أي بالإمداد قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، ليس هو من عند الملائكة إن الله عزيز لا يغالب حكيم في كل أفعاله. عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فالله أعلم.

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم منافقون وسائر الكافرين فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا عمل فهم كالذي يسمع فهم كالذي لم يسمع أصلا أو المراد أنهم سمعوا القرآن فلم يستجيبوا بل قالوا سمعنا وعصينا إن شر الدواب لما دب على الأرض عند الله في حكمه صم البكم أي الذين لا يسمعون ولا ينطقون وصفوا بذلك ما كونه مما يسمع وينطق لعدم اتباعهم بالسمع والنطق الذين لا يعقلون ما فيه من النفع لهم فيأتوه ما فيه ما طلع عليه فيتجنبوا فهم شر الدواب عند الله لأنها لا تميز بعض تمييز لأنها تميز بعض تمييز وتفرق بين ما ينفعها ويضرها ولو علم الله فيهم أي فيها ولا يصدق بك لأسمعهم سماعا يتبعون به ويتعلقون عنده الحجج والبراهين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لأنه قد سبق بعلمي أنهم لا يؤمنون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي بادروا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ أمره فإن وامره فيها حياة لكم وعز وكمال كما إذا دعاكم إلى ما في حياتكم من العلوم الشرعية فإن العلم حياة والجهل موت وإلى ما تضمن القرآن من أوامر ونواهٍ ففيه الحياة الأبدية والنعمة الصمدية وإلى الجهاد فإنه سوى الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يغزو غزا وعن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب ثم أتيت فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم مع قصة أبي سعيد بن المعلى نص في وجوب العمل بظاهر النصوص نعم. واعلموا أن الله يحول بين البر وقلبه قيل معناه بادروا الاستجابة لأوامر الله تعالى ما دامت قلوبكم لينة مطاوعة لكم قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم وذلك موت الإنسان فلا يستطيع العمل ومن أكثر من المعصية فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا فتنة تتعدى الظالم وتصيب الصالح والطالح إذا لم تقوموا باستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقفوا لتأييد الحق وإنكار الباطل ربما أصابتكم فتنة تهلك الظالمين وتتعداهم إلى أهل الصلاح واعلموا أن الله شديد العقاب ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه والذين لم يظلموا قد تعرضوا للعقوبة بأسباب كترك المعمول المعروف والنهي عن المنكر حتى ظهر الفساد وبذلك تكون العقوبة عامة لا خاصة واذكروا إذا أنتم قليل خطاب للمهاجرين وقيل هو لأمة العرب المستضعفون في الأرض هي أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس والخط الأخذ بسرعة والناس مشركوا قريش وقيل فارس والروم فآواكم ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار وأيدكم بنصره قواكم بنصره مواطن الحرب التي منها يوم بدر ورزقكم من الطيبات التي من جملتها الغنائم لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعم بها عليكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نهاهم الله عن أن يخونوا بترك شيء افترضوا عليهم ويخونوا شيئا من الأمانة التي تؤمنوا عليها وأنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد يجعل لكم فرقانا يجعل لكم بالتقوى من ثبات القلوب وقوة البصائر وحسن الهدية وما تفرقون به بين الحق والباطل ويتبين لكم به المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخافونه الهدية والهداية معناهما متقارب نعم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك عن ابن عباس قالت شعرت قريش ليلة الهجرة بمكة فقال بعضهم إذا أصلح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فاطلع الله نبيه على ذلك فبات علي بن ابي طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه بالغار ويمكرون يمكر الله يخفون ما يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكائد، فيجازيهم الله على ذلك ويرد كيده في نحورهم. قالوا: تعبدا وتمردا وبعدا عن الحق، قد سمعنا ما تتلو علينا، لقلنا مثل هذا الذي تتلو علينا. فلما راوا ان يقولوا مثل ما عجزت عنه ثم قالوا عنادا وتمردا: ان هذا الا اساطير الاولين، اما يسطر الوراقون من اخبار الاولين، فأمطر علينا. قالوا: هذا مبالغة من البحوث والإنكار، وما كان الله ليعذبهم وأنت يا محمد فيهم موجود، فإنك بعدت فيهم فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روي أنهم كانوا يقولون في الطواف وغفرانك، وقيل المعنى: لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفرون لما عذبهم، وقيل: وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفرون من المسلمين. فلما خرجوا من يظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها، وما لهم من لا يعذبهم الله، وإنهم مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام من آمن منهم بالله واتبع الرسول، فلا يمكنونهم من أداء المناسك، وما كانوا أولياءه على كالرد لما كانوا يقولون من أنهم ولاة البيت. إن أولياءه إلا المتقون، ما أولياءه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصي، فإنه لله فلا ولاية عليه أولياء الأصنام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، فلم يكن البيت معمورا بعبادة التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع، بل بتلك الصلاة السخيفة الصفير والتصفيق. وقيل المعنى: إن المشركين يصفرون ويصفقون عند البيت، فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فهذا جزاؤكم على ما فعلتم، وهو ما حصل لكم يوم بدر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الحق بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك وإنفاق أموالهم عليها، فسينفقونها ثم تكون عاقبة ذلك أن إنفاقهم حسرة ندما عليهم، لأنهم يخسرونها في غير فائدة يحصلون عليها، بل تأتيهم المصائب ثم يغلبون كما وعد الله به في مثل قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وصدق الله، فقد كان خبر هذه الآيات من المعجزات. يميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب والمؤمنون، ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيركمه جميعا، يجمع بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامه في جهنم. قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام، يغفر لكم ما قد سلف من العداوة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن يعودوا إلى القتال والاعتداء والكفر فقد مضت سنة الأولين، لما قد مضت سنة الله في من فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم، أن يصيبه بعذاب فليتوقع مثله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي كفر. وقد تقدم تفسير هذه الآية في البقرة الآية 93 بعد 100: وإن تولوا عما أمروا به من انتهاء فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم إن أصركم عليهم نعم المولى ونعم النصير، فمن والاه فاز ومن نصره غلب. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، غدا بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.